السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عايزين انام احلام الله يخليك. المراوح مراوح بص انام احلام وتكييفات وما هي ساعه تلج تلج تلج بجد مش هزار. لا مش عايز حاجه صعبه تدخل الصهر تعمل كرش عظيم تعمل كرش بدري على الكرش لسه بقى لما تتجوز بقى ركز الكرش بجد بعد الجواز بقى بتشوف الكرش بجد. لا لا عم تحفظ انا كرش كله قال كده في الاول. لا لا لا ده مرة دكتور ياسر بيقول لي يا جورينا عمرو دياب اكبر مني. كان من اول عمرو دياب اكبر مني. طب ما صح بس عمرو دياب اكبر منك يا دكتور. اه والله اه بكتير كان هيضربني. لا بكتير قال لي مين الاحلى يالا قلت طبعا انت يا باشا. طيب بص يا شباب النهارده ان شاء الله معانا عدد مهم جدا. That's very important. Fetal be. Fetal will be. طيب بص شوف انت عايز تعمل ايه بقى. انا وانت كيف المفروض اشتغل بس هو شغال مش شغال. التكييفات عندكم مش شغاله يا جماعه؟ مش شغاله التكييفات ولا شغاله؟ مش شغال؟ طب قول ماشي قول لها شغاله التكييفات. مدام احلام التكييفات يا مدام احلام شغالين كل التكييفات كلها. التكييفات كلها شغاليه كلها كل. طب شغالين كل اللي موجود شغال. طيب يلا دكاتره النهارده موضوع مهم جدا على فكره. النهارده موضوع مهم وعايزين يفهموا كويس. ما دام احلام الميه فين؟ لا لا ما ينفعش معلش سيبي بقى سيبي هنا هات لنا ميه بس سيبي هنا عندي هات لنا ميه. بص يا جماعه الفيتامين بينج بقى ده درس مهم جدا جدا جدا ذات اهميه. ليه بقى؟ لجان اورال بقى بالهبل يعني مش تخش ولا لجنه اورال الا لو سالت الفيتامين بينج لازم. معايا دكاتره؟ قد يجي سؤال فيتامين بينج مش عارف ليه يعني اتعودنا دايما ان في راوندات حياتي كلها مهما سالت فيتامين بينج محدش عارف حاجه عنها. فحاجة غريبة جدا ان الفيتامين بينج ده واضح ان هو يعني مشكلة عند الناس كلها. ليه معرفش؟ انا لقيت مش لاقي تفسير. يعني الفيتامين بينج درس لطيف على فكرة ودرس سهل دمه جميل. ايه المشكلة في الناس؟ انا مش عارف والله بجد والله العظيم مشكلة عند الناس كلها الفيتامين بينج. فقاعدين النهاردة طبعا ورق ايه 3 يا جماعة من الاخر ورق ايه 3 في الفيتامين بينج ده كان جامد جدا. السوبر سالري برضه حلو ورقتين. لا مش موجود بره ده في نيو ستار. السوبر سامري برضه ورقتين برضه من الاخر برضه حلوين جدا جدا. السوبر سامري تجميع حلو تمام. السوبر سامري حلو قوي فيه يعني مش عايز اكتر من كده. او ورق اي 3 معايا دكاتره بس الاي 3 دوت يعني قدامك اللي هو الصفحه كده تمام يعني حاجه شكلها لطيف كده وفيها رسومات وفيها تشارتس تمام ورقه تشارتس كده دي كلها اللي فيها السي تي جي لو اقول لكم عليه. فيعني يا جماعه كويس يبقى هاتوا في تربيت يبقى ذاكروه من ورقه اي 3 او من السوبر سامري مش مشكله. طيب بداية السؤال ممكن احنا عايزين ناخد النهارده فيتال بينج ان شاء الله ومال فورميشن ده اساسي عندنا. الفيتال بينج ومال فورميشن فيتال بينج اللي هو اثناء الحمل تمام واثناء الولاده وبعد كده نشوف بعد كده المال فورميشن. معايا دكاتره؟ مع المال فورميشن هنعرف كمان درس مهم جدا تكمله للويل بينج اللي هو فيتال ماتيوريتي. يعني النهارده ان شاء الله عندنا ثلاث اقسام فيتال ويل بينج فيتال مال فورميشن فيتال ماتيوريتي. لان الحياه دي كلها هي الثلاث حاجات اللي بتوع الفيتال ويل بينج كلها. معايا دكاتره؟ ده الفيتال اسسمنت فيتال ويل بينج فيتال مال فورميشن وفيتال ماتيوريتي ده اسمه فيتال اسسمنت. طيب بدايه يعني ايه فيتال بينج؟ فيتال ويل بينج يعني ايه يا دكاتره؟ فيتال ويل بينج يعني ده عامل ايه؟ ده تعبان ولا كويس؟ ده اسمه فيتال ويل بينج. يعني ما هو المقصود فيتال بينج؟ المقصود بيها هي ايه الكونديشن اوف ذا فيتس. ما هي الكونديشن اوف ذا فيتس معناها الفيتال ايه؟ ويل بي. معايا دكاتره؟ طيب ايه الاحتمالات الاسئله تيجي تحت كلها مقصود بيها الفيتا والبي؟ في اسئله ممكن تيجي لك شكلها غريب جدا ومع كده هي مقصود بيها هي الفيتا والبي. ممكن يجي السؤال دايركت يقول لك جيف ان اكونت اون فيتا والبي. ده بقى السؤال والمقصود بالك بالصفحتين دول معايا. يجي لك يقول لك give an account, give an account on PWP. احمد عايز لك حاجه مهمه جدا, عايز في كرتونه في العربيه تمام, عايزها بقى ايه تجيبها لنا بس شويه كده بتساعد ولا مش لا تاني حاجه اللي كاتبها برضه والمقصود فيها والبينج برضه يجيلك سؤال يقول لك diagnosis, diagnosis of intrauterine growth restriction. diagnosis مقصود بيها فيها والبينج. يجيلك سؤال تاني يقول لك diagnosis of placental insufficiency, ده برضه مقصود بيها فيها والبينج. يعني لو جالك سؤال diagnosis of placental insufficiency هو نفس السؤال, diagnosis of فيها والبينج نفس السؤال, diagnosis of IGR نفس السؤال, diagnosis of fetal distress نفس السؤال. يبقى fetal distress هو fetal well-being معايا دكاترة. IGR fetal well-being, insufficiency of the placenta fetal well-being. او يجي السؤال direct give an account on fetal well-being. كل دي كلها مسميات لموضوع واحد اللي هو fetal well-being. معايا دكاترة. ال fetal well-being يشمل ايه؟ يشمل antepartum او antenatal و intrapartum يعني intranatal. يعني اثناء الحمل يا دكاتره بنعمل فيتا والبينج, واثناء الولاده برضه بنعمل ايه؟ بنعمل فيتا والبينج. معايا يا دكاتره؟ نبدا اول حاجه اللي هو انتي نيتر. معايا يا دكاتره؟ انتي نيتر احنا عايزين نعمل دايجنوزس. يعني ايه دايجنوزس؟ يعني اكيد عندنا في سيمبتومز, اكيد في ساينز, اكيد في انفستيجيشنز. احنا عايزين نعمل دايجنوزس اوف بلاسيدا انسفشنسي. طالما في دايجنوزس اوف بلاسيدا انسفشنسي عايزين نتكلم عليه, نتكلم على السيمبتومز, نتكلم على الساينز, نتكلم على الانفستيجيشنز. معايا يا دكاتره؟ انا وانا هقعد اشرح حلو كده في النهايه خالص هديك كده اسكيمه صغيره زي ما احنا كده قعدنا قلنا مثلا النهارده في سبيشال تيست عشان قعدنا نتكلم بقى وقلنا فيها خلاص يوسف كتب بيسبول في النهايه جمعتها جدا, فانا هشرح برضه واديك جمله في الاخر تجمع الفيتا والبينج ده كله في جمله واحده عايز تحفظها. بدايه ما هي السيمبتوم, الانجليز عندهم مثل جميل قوي بيقول لك ايه؟ اكتف بيبي از ا هابي بيبي. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني ايه اكتف بيبي از ا هابي بيبي؟ البيبي اللي بيلعب, بيبي دوت نشيط, بيبي دوت اذا كانت صحته كويسه. يعني امبارح مثلا ايه جنوب افريقيا والبرازيل عيال بيجروا صواريخ. معايا دكاتره؟ ولا امريكا عيال صحه مش طبيعيه. ليه بقى؟ لانهم هم فيري اكتف ونشاط جدا ويجي لك الكوره من اول لاخر, صواريخ يوصل لاخر الملعب, مفيش حاجه تطلع الكوره في الاول تعدي منه كوره, مفيش. العيال بتجري بطريقه غير طبيعيه, مش اسمها كوره كده تجري في الاول, مفيش حاجه اسمها كده. فهم فعلا يا جماعه صحتهم حلوه, والعيل برضه اللي بيلعب برضه صحته ايه؟ صحته حلوه. والانجليزي بيقولوا ايه؟ اكتف بيبي از ا هابي بيبي. طب ما هي مظاهر الاكتيفيتي انترا يوتراين؟ هو ايه يا دكاتره؟ هو الخط هو مين؟ هو لعب البيبي. مظاهر يا دكاتره الاكتيفيتي انترا يوتراين هو لعب مين؟ لعب البيبي. او بنسميها ايه يا دكاتره؟ بنسميها فيتال كيكس, او بنسميها فيتال موفمنت. الفيتال كيكس او فيتال موفمنت معايا دي كلها مظاهر لعب البيبي, مظاهر صحه مين؟ صحة البيبي. يا شباب معايا مش معايا النهارده؟ معاك. انا مش بروح على السرعة. بسرعة. خلاص الساعة 9 ولا الساعة 5؟ 5 ونص كويس؟ 9؟ طيب 9 لما يبقى نام وانا هنام انا كمان. معايا ونص نصحى نصحى نشرب نصحى كده شوية نشرح وننام تاني. ايه رأيكم؟ عايزين خلاص الساعة 5 ونص يا دكاترة فوقوني بقى. انا هفوق بيكم انتوا على فكرة. انت على فكره ساعات بتنيموني وساعات بتفضحوني كده اعتمدت على حاجه ولا لا؟ انت بقى عايزين تفضحوني تفضحوني يا دكاتره. يعني هو جرى العرف ان هو العكس, اللي طلع بينيم طلع صح. لا لا في الدرس ده غير كده بقى, الطلبه اللي بتنيم طلع صح. بس يا جماعه يا اما تفضحوني يا اما تنيموني. لو رايحتي اني معايا هتفضحوني جدا. هبدا بقى ايه صاروخ بقى ونشتغل بقى ونشرح بقى كده ماشي يا دكاتره, انما هتنيموني هنام ونقعد 9 9 ونص. هو بكره في درس الصبحيه؟ انا بتكلم مش تسعة بالليل, تسعة الصبحية بكرة هنخلص بكرة تسعة الصبح معاك ماشي. نعم طيب اطلع لا بس هي مراحل دي في ما عندهمش واحد كل واحد لوحده, ده هو يعني الاربعة اللي ورا كلهم حاجة واحدة. هي تقعد في الحر وتقعد في الدوشة شوية لا بس تيجي برضه. ها دكاترة نشتغل بقى يلا. طيب يبقى انا اول حاجه السيمتومز هي عباره عن ايه؟ عباره عن فيتال موفمنت صح؟ فيتال موفمنت. مين يعرف انجلترا كويس؟ محدش طبعا. تمام؟ ارجع كده لخريطة انجلترا هتلاقي هناك في مقاطعة في انجلترا اسمها كارديف. اسمها كارديف. معايا دكاترة؟ وبص كده لو انت في كده على جوجل كده هتلاقي في كارديف فيها مستشفى كبيرة اسمها كارديف برضه. على اسم مين؟ اسم المقاطعة. في المستشفى دي بقى اخترعوا موضوع حلو جدا اسمه ديلي فيتال موفمنت. يعني ايه ديلي فيتال موفمنت؟ يعني ايه؟ يعني كل اللي كان بيتحدث في المستشفى ديت كل اللي بيتحدث في المستشفى يا دكاترة يبقى ليهم نظام في المتابعة غريب جدا. كان غريب ساعتها هم خاص بيهم جدا ان كل يوم النايم يمر على العيان يقول لها بص يا ماما احسب لنا العيل لعب 10 لعبات خلص 10 لعبات الساعة كام؟ خلص 10 لعبات الساعة كام؟ ومن هنا جه سيستم اسمه ايه؟ اسمه كارديف كاونت تو 10 تعد ال 10 معايا دكاترة شوف ال 10 خلصوا ايه الساعة كام؟ اسمها كارديف كاونت تو 10 يعدي النايم على كل عيانة يقول لها ماما انا هخلص النهارده الساعة كام؟ دول خلصت النهارده الساعة 12 الظهر حلو تاني يعدي عليه خلصت الساعة كام؟ 11 ماشي يعدي تاني يوم تالت يوم خلصت الساعة كام؟ 1 ماشي ممكن كمان يرسم لها شارت كمان يبقى في كمان شارت ممكن تعمل شارت كده هنا الأيام وهنا المواعيد معايا دكاترة بيعتبروا اللي هو مستشفى كارديف بيعتبروا يا دكاترة تمام كده ان البيبي دوت يبقى اللعب ده ساتسفاكتوري اللعب ده يعني كويس طالما بيخلص 10 لعبات في 12 ساعة يعني ايه 12 ساعة؟ يعني على الأقل بيلعب لعبة في الساعة على الأقل بيلعب لعبة في نص ساعة يعني مثلا نبدأ كده النهاردة الساعة 9 إن شاء الله ننتهي 9 بالليل 9 بالليل طالما خلص 10 لعبات في هذه الأيام في هذه الساعات في 12 ساعة دكاترة فين موفمنت في 12 ساعة يا راجل البيبي ده ماله؟ البيبي ده كويس جدا البيبي ده إن شاء الله متطمن جدا البيبي ده كويس فاسمها كارديف كاونت تو 10 ايه الكارديف ده اسم ايه؟ مقاطعة اسم مستشفى في انجلترا امال ايه كاونت تو 10؟ العيانة بتعد 10 لعبات المفروض 10 لعبات اخرها 12 ساعة لو اتأخر على 12 ساعة ساعتها في مشكلة عندنا هنشوف بقى هنعمل ايه ساعتها يبقى دكاترة خلي بالكم العيل المفروض يلعب ايه؟ اكتر من 10 لعبات في 12 ساعة لو لعب اقل من 10 لعبات في 12 ساعة ساعتها بقى هنا في خطورة يا دكاترة على البيبي لازم نعمل له ايه؟ فيرزر اسسمنت اسسمنت بعد كده معايا يا شباب؟ حلاوة الكارد دي بقى في التشارت بتاعتها ودي مش عليكم قوي بس احنا نعملها في الدمرداش بقى عندنا في تشارت كده هنا اسم العيانة وديجنوز تمام؟ وهنا مربعات رسم بياني النهارده مثلا وليكن النهارده يوم كام 26 ها؟ 26 لعب الساعة كام؟ لعب الساعة مثلا كده 12 الظهرية بس 27 لعب مثلا الساعة مثلا خلاص الساعة 1 وهكذا القصة بقى ساعات بيتابعها من بدري قوي تلاقي مثلا النهارده لعب الساعة 12 خلاص 10 لعبات تاني يوم الساعة 2 تالت يوم الساعة 4 بعديه الساعة 6 بعديه الساعة 8 بعديه ما خلصش ما خلصش لعبات خالص يعني معنى كده هنا بيحصل كل شوية بروجريس ايه؟ في ده ايه؟ ديستريس يعني معنى كده دكاترة ان هي بتخليني اكتشف بدري الفيتال ستريس بدري جدا جدا جدا ان هو ما كملش 10 لعبات عمال كل شويه يتاخر يتاخر يتاخر يبقى معنى كده ان هو بعد شويه يتعب اكتر وساعتها يبقى ممكن ايه للدخل فهو early sign او early symptom of fetal ايه distress اللي هي fetal kick and shock اللي هي daily fetal movement حلوتها في ايه؟ حلوتها دكاترة ولا حاجة الانجليز على فكرة الانجليز ده طول عمرهم كده والله كده من عندي مستر مارتن دوت ده هو اسمه مارتن ما اسموش مارتن مارتن مستر مارتن ده دكاترة والله عظيم ده كان بدل كده كان يعني بالظبط كل حاجة عنده ايه يعني بالقرش كان راجل دقيق جدا هم مش بخلة يعني ما تاخدش نفسهم بس هو كل حاجة في مكانها الانجليزي الامريكان لا الامريكان بقى الامريكان ولا في الامريكان روشين بقى جدا كان عندي طالب امريكاني كان الخروجه ب 1000 جنيه دي اقل خروج عنده والله العظيم وحياة ربنا يا جماعة اقل خروج 1000 جنيه الانجليزي لا بقى مستر مارتن ده كان ايه يعني موجود يعني حلو نظام الانجليزي معايا يا دكاترة فالانجليزي بقى ايه حاجة احلى من كده بص انجليزي الخبثة الطريقة دي اللي هي كارد كاونت تنس لا بتكلف قرش ولا حاجة سهلة جدا ورخيصة جدا معايا هل هي كونتر اديكيشن هو العيان ما ينفعش تعملي كده؟ هل لو انا عامله قيصريه ما ينفعش؟ ينفع طب رسالتها بريفيا تنفع يعني ليس لها كونتر اديكيشن سهله جدا ورخيصه جدا وملهاش اي كونتر اديكيشن لكن طبعا دي مش كافيه ان هي تفولو اب واحده يا بنت واحده بريك لانس يعني هي لوحدها كده مش كافيه عندها ايه فولو اب ولا مش معايا ينفع اعمل في تنفيذ شارت لوحدها فولو اب على الدايابيتك ولا محتاجين بقى الورقه دي والورقه ديت الورق ده كله محتاجينه في الدايابيتك صح يعني بس كده كيت شارت لوحدها كفايه انها فولو اب فور هاي ريسك جروب الحاله الثانيه برضو اتعود دايما ايه مثلا اجي مع حاجه جلدك مثل زفره يعني ما اعتمدش على العيانه لان في عيان كتير جدا ياما شفنا عيانين كتير جدا العيل مات دكاتره وشارع موت والعيانه بتحلف لك العيل بيلعب معايا دكاتره بطلت تلعب كده يقول لك العيل بيلعب واحد ثاني دكاتره العيل عمالها قدامي بطلت تتحرك قدامي والله العظيم وهما حته العيل قلت مش هتلعب العيل خالص طب اعمل ايه العيل بيلعب قدامي وبطنها بقى تحرك قدامي كده هتلعب خالص وما هي مش حاسه ففي بعض البيشنتس كانت فيه الفيتال موفمنت مش حاسين وبعض البيشنتس كده كان بيعملوا كده حاجه سيمتوم ثانيه خالص يخلوها كانها فيتال موفمنت زي بطنها بتتحرك حاجه زي كده عشان كده بنسميها سبجكتيف يعني ايه سبجكتيف معتمد على السبجكت نفسه وانا ما بحبش كده انا عايز بقى يا جماعه عايز بقى حواليكم دلوقتي الجهاز ثمنه غالي جدا معايا دكاتره معايا 30,000 بس هو حلاوته يبقى ان هو اوبجيكتيف يعني ايه اوبجيكتيف؟ يعتمد على الجهاز نفسه انا عايز على الجهاز نفسه انا عايز كده اقرا ورقه زي دي كده اهو زي دي كده دكاتره زي دي كده اقراها اقول لك البيبي ده حلو ولا مش حلو انا احب دي جدا بحب يعني انا بحب قوي برضه فيتال موفمنت جدا بس ما اعتمدش عليها بعتمد عليها كل حاجه بس ايه على دي اكتر على الورقه دي اكتر منها يبقى خلي بالك يا شباب ان هي الفيتال كيكت شارت او ديلي فيتال موفمنت او الكارديف كاونتر احنا عايزين 10 لعبات في 12 ساعة 10 لعبات في 12 ساعة حلوة جدا جميلة جدا وكل حاجة لكن لوحدها نوت انف مشكلة تانية هي سبجكتيف مزاياها ان هي سهلة ورخيصة ملهاش كونتر انديكيشن ولو العيل لعب اقل من 10 لعبات في 12 ساعة محتاجين فيرذر مانجمنت ها معايا ولا مش معايا؟ عيد تاني؟ نقولها تاني طيب؟ ليه نقولها تاني يا جماعة؟ الكارد ده بتبني ولا تاني ولا خلاص كده خلاص طب كام لعبه في 10 12 ساعه 10 لعبات طب لو ما لعبش 10 محتاجين فردر ايه طب ايه الكونتر انديكيشن طب ايه الادفانتج رخيصه سهله ورخيصه وما لهاش كونتر انديكيشن طب ايه ديس ادفانتجز سبجكتيف واي ونوت انف الون فور فولو اب اوف هاي ريسك جروب نقولها تاني يا جماعه طيب ليش خشها كده على مين على الساينس انت جنب الساينس بقى دكاتره طول وعرض ووزن انت جنب الساينس طول وعرض ووزن انت جنب الساينس طول وعرض طول ايه بقى يا شباب؟ طول ايه بقى؟ طول الرحم، طول الرحم، بنجيب بقى مزورة وهنا بقى يقول لك ايه هي التدريبات المزورة عندك في امتحان اخر السنة. ليها طبعا السردات ليها تدريبات، ده الاطفال كده كان ليها تدريبات كتير قوي، برضه عندي انا في هنا ايه التدريبات المزورة في امتحان اخر السنة. معايا يا دكاترة؟ بيجيب المزورة بقى من عند فين؟ من عند سمس بيوس. من عند مين؟ لغاية فين؟ لغاية الفندس. معايا مرورا بالامبلايكس. مرورا بيه الامر ده الرحم كده لو يعني محمود شويه نعدله ونيس من اول سيمبس بيوز لغايه مين؟ لغايه الفندس فبقى دي اسمها ايه؟ اسمها سيمفيزيو فاندل هايت سيمفيزيو فاندل هايت معايا يا دكاتره؟ المفروض يا دكاتره بعد 20 اسبوع بعد نص الحمل المفروض السيمفيزيو فاندل هايت هيزيد سنتي في الاسبوع 1 سنتي بير ويك المفروض يا شباب بعد اسبوع 20 ان هنا الترفيزيو فاندل هايت هيزيد سنتي في الاسبوع وكمان ممكن نرسم له جرام كده هنا اسابيع وهنا سنتيمتر لو بيزيد سنتي كل اسبوع هيطلع خط ايه يا دكاتره؟ خط ايه؟ خط مستقيم اسمها جرافيدو جرام جرافيدو يعني حمل وجرام يعني رسم فجيت بس من الحبل معايا دكاتره اللي هو حتى لو انت خدت مش خدت اسمها جرافيتي جرافيتي جرافي ده جرافي يعني حامل فجرافيد وجراف يعني رسم الحبل معايا دكاتره هنا بقيت هنا ايه التنفيذي الفاندر هايت المفروض يزيد سنتي في الاسبوع فيطلع خط مستقيم اسمه جرافيدو جراف جرافيدو جراف معايا يا شباب طيب حاجة تانية برضو استخدامات بقى أخرى للسيرفيزيو فاندل هايت. معايا دكاترة؟ على فكرة أنا ممكن من السيرفيزيو فاندل هايت ده أحسب العيانة حامل في قد إيه في الأسابيع. في راجل اللي هو اسمه على اسم محل اكل مشهور جدا. اسمه ايه؟ ماكدونالدز. ده اللي بنقابله كل شويه. ماكدونالدز ده عمل ايه؟ عمل فورمولا اسمها ماكدونالدز فورمولا. عباره عن ايه بقى الكاتره؟ عباره عن ان انا بجيب السنسيتيو فاندل هايت واضربها في 8/7 يطلع الحمل بالاسابيع. يبقى خلي بالك يا شباب، انا هو الدكاتره عندي اول فورمولا، اول استخدام ابلكيشن للسنسيتيو فاندل هايت معايا. اجيب منظوره اللي عايز يعرف يا جماعه حمل الواحده حامل قد ايه، اللي عايز اللي عنده اي حد حامل عايزين تعرفوا حامل في قد ايه بالاسابيع معايا يا شباب. يروح البيت تمام، تنام العيانه ويقيس من اول السنه بيوبن لغايه الفاندل تمام، ويضرب في 8/7 هيطلع الحمل بالاسابيع. الحمل بالاسابيع اسمها ماكدونالدز فورمولا. ماكدونالدز فورمولا تمديه فاندل هايت ب 8/7 يطلع الحمل بالاسابيع. شباب انا بقيت ايه دلوقتي؟ اسمه اللي بقيسه تمديه فاندل من سن فين؟ لغايه الفاندل تمام. بضربه بكام؟ يطلع ايه؟ الحمل بالاسابيع. دي اسمها ايه دي الفورمولا دي؟ ماكدونالدز فورمولا. مين عنده اطفال صغيره؟ كان في كده شامبو كده لاطفال صغيرين اسمه ايه الاول؟ اسمه جونسون صح؟ فالمعادله الثانيه اسمها جونسون دي فورمولا. معايا دكاتره جونسون فورمولا. والله يوم اطفال بقى كله. جونسون دي دكاتره فورمولا عباره عن ايه بقى؟ بص الكلام السنفتيه فاندل هايت ناقص رقم اكسل هضرب 155 هيطلع لي الوزن بالجرام. يعني دكاتره السنفتيه فاندل هايت ناقص رقم معين ناقص ال حوالي ال ده كام؟ تمام؟ بضرب 155 يطلع الحمل وزن البيبي بالجرامات. معايا دكاتره؟ الرقم ده كام؟ الرقم ده لو لقيت الجيجت لو لقيت دخل في البيزنس تمام كده هيبقى 11 هيبقى 11 لو الهيد انجيجمنت. اطرح السنسيتيف فاندل هايت ناقص 11 لو الهيد انجيجمنت. لو الهيد نوت انجيجمنت هطرحه هيبقى 12. اطرح السنسيتيف فاندل هايت من 12 في 155 يطلع الويت ان جرامز. يبقى الجونسون فورمولا يا دكاتره كل ده مكتوب طبعا في ورقه الاي 3. الجونسون فورمولا، الجونسون فورمولا عباره عن ايه؟ الجونسون فورمولا عشان احسب الواد ده اللي جوه بطن مامته ده وزنه قد ايه؟ هنعمل ايه؟ هيجيب السنسيتيف فاندل هايت ناقص 11 لو الهيد انجيج ناقص 12 لو الهيد نوت انجيج واضرب في كام؟ اضرب في 155 هيطلع ايه؟ هيطلع الويت ان جرامز. معايا يا شباب؟ يبقى خلي بالكم بقى انا كده باخد ايه؟ باخد الساينز على فكره الساينز. الاول حاجه في الساينز احنا قلنا في طول وقلنا في عرض وقلنا في ايه كمان؟ وزن صح؟ دي كانت الساينس عندنا. امال السيمبتوم دي يا شباب؟ هنعمل شويه. كان مين؟ كان كارديف؟ ايوه كاونت 210. فكان هتعمل مين بعد كده؟ على الساينس. قلنا اول حاجه في الساينس دي ايه؟ طول وعرض ووزن. الطول يا شباب قلنا الطول هو مين؟ سيمبتوم فاندل هاي. كان كام ليها استخدام؟ كام استخدام ليها؟ كانوا ثلاثه. ان انا ممكن العب بيها لوحدها جرافيدو جرام، ممكن ارسم بيها رسم بياني اسمه جرافيدو جرام معايا، ان هي بعد 20 اسبوع بيزيد سنتي بالاسبوع، بعد 20 اسبوع بتزيد سنتي بالاسبوع اسمه جرافيدو جرام. تاني حاجه الماكدونالدز فورمولا، ماكدونالدز فورمولا. تاني حاجه جونسون فورمولا، جونسون ايه فورمولا. معايا يا شباب؟ طب نيجي بقى العرض بقى، العرض، العرض بقى عندنا في مصر ما ينفعش خالص، سنتيمتر اسمها ايه؟ اسمها ابدومينال جيرس. ايه الابدومينال جيرس؟ اللي المفروض بره يا دكاتره، المفروض بره. ابدومينال جيرس اسمه جيرس. هو مش عرض، هو محيط البطن. معايا يا دكاتره؟ اسمها ابدومينال جيرس. المفروض عند 36 ويكس بتبقى 36 انش. وعند 40 ويكس بتبقى 40 انش. معايا يا دكاتره؟ طبعا في مصر 70 انش عندي في النالي بار. قبل الحمل خالص هي دلوقتي بادئه ب 70 انش. معايا دكاتره؟ فده الحوامل بتوعنا ايه؟ المصريين. فعشان كده دي ما تنفعش في مصر خالص موضوع اللي قدمنا ايه؟ قدمنا جنب. معايا دكاتره؟ لا مش مهم خالص. لا مش مشكله خالص قدمنا الجيرس. طبعا ما ينفعش عندنا يا جماعه قدمنا الجيرس يا دكاتره. قدمنا ده ينفع في مصر دوت؟ مستحيل طبعا. فيعني يعرف بس ايه؟ كلمتين 36 inches and 36 weeks و40 inches and 40 weeks وبدون تعليق. معايا دكاترة؟ ارقام تحفظها كده. جت منين بقى؟ ليه جت ان هم يقعدوا بس يشوفوا كده لما تبقى لغاية ماشي مع مين وده ماشي مع مين، فلا جابوا معادلة كده المتبدلة. يعني لا لا لا لا ارقام عادية جدا. وبعدين على الحاجات دي كلها مش ايه عندنا في بقى المصري منها بقى. يعني يا جماعه بص الحاجات دي كلها على كده ارقام، دي كلها ارقام فيكسد حفظ كده جابوها منين دي بقى؟ هم جابوا الاحصائيات جابوها كده معايا ملهاش رقم واحد. نيجي دلوقتي بقى يا شباب، عندنا المصريين بقى عندهم حاجه لطيفه جدا. ايه لطيفه جدا بقى؟ الواحده تحس ان هي بتوزن وزنها بيوزن يعني او يعني تملى تدخل اسمها الحمل، فاكره ده كويس للبيت. فعشان كده تيجي اول تيجي العياده على طول على جري على مين؟ على الميزان. جري على الميزان اهو معايا دكاتره. اللي بره بيجروا على الميزان برضه، بس اللي بره بقى بره والله العظيم بجد يا جماعه الكلام ده حقيقي والله. المصريه تفرح جدا لما ايه لما تدخل. اللي بره فاهم جاي على الميزان ليه؟ زعلانه جدا ان هي تخن. بص مش عايز تخن خالص، طب العيال تكبر ماليش دعوه اتفضل. المصريه قلت انا ما بتخنش، انا جبت بس 10 كيلو من اخر مره من اخر اسبوع جيت لك. من الاسبوع جبت 10 كيلو ما ينفعش يا دكتور كده، انا ده حاجه تخن شويه. فالمصريه لو زادت في الاسبوع 10 كيلو تزعل جدا. الاجنبيه زادت حبل كله 2 كيلو تزعل جدا. فيعني يعني حاجه فعلا ايه حاجه سبحان الله فرق الكالشر فظيع جدا بين الاثنين. كل واحد من دماغه ايه مريحه. معايا دكاتره؟ بس برضه المصريين الطف طبعا من الاجانب. معايا يا شباب؟ اكيد يعني. معايا فهنا ايه هنا وزن بقى ايه الوزن بقى؟ الوزن يا دكاتره الوزن ده وزن العيانه. المفروض بعد شيء اسبوع الست بتزيد كيلو في الاسبوع. بعد شيء اسبوع بتزيد ايه؟ بتزيد كيلو في الاسبوع. 1 كيلو جرام بير ايه؟ بير ويك. طب سؤال يا دكاتره، العيانه دي ممكن تجمع ميه؟ قديمه؟ وتدخن برضه؟ يعني التخن ده ميزه ولا مش ميزه؟ مش ميزه. التخن مش ممكن توصل ميه، بتاكل كتير، العيله بيموت وهي عماله تدخن، مالهاش علاقه بين قوي. معايا دكاتره؟ هي حاجة ممكن اه، لكن برضه يعني حاجة برضه ليها مشكلة التخن دوت، يعني مشكلة الهرمونز بقى وكمان المية القديمة وكبر الأكل، فالحاجات دي كلها سبجست من عندها كويس لكن مش قوي واحد. نص آخر كيلو، يعني نص كيلو في الأسبوع آخر كيلو. معايا نص كيلو كيلو آخر حاجة. أيوه حد يسأل؟ لا نص كيلو لكي اخر حاجه كيلو خالص، يعني نص كيلو في الاسبوع. نص كيلو يا جماعه لو زاد اكتر من كيلو هنا في مشكله عندنا. هي نص كيلو في الاسبوع 3 كيلو في الشهر، 3 كيلو نص كيلو في الاسبوع 3 كيلو في الشهر. يعني بتجيب الحمل كله 12 كيلو. الحمل كله 12 كيلو. نص كيلو في الاسبوع يا دكاتره 3 كيلو في الشهر. معايا؟ المفروض ده ايه ده الرينج ده. احنا كده خلصنا السيمبتوم، خلصنا الساين. السيمبتوم يا شباب ايه بقى؟ اللي هو ايه السيمبتوم؟ اللي هو كارديت كومبتنت، اما ساين فكان طول وكان وزن وكان عرض. الطول هو مين؟ سيمبتوم فاندر هايت. العرض هو مين؟ ابدومينال جيرث. والوزن اللي هو مين يا دكاتره؟ الوزن هو نص كيلو في الاسبوع او 3 كيلو في الشهر. لكن طبعا هنا ان ذا ابسنس اوف ايديما، ان ذا ابسنس اوف اوفر ايتنج. معايا الحاجات دي كلها؟ لو زيت نص كيلو في الاسبوع يبقى كويس ان شاء الله، عايز كويس باذن الله. ماشي. نخش بعد كده على الانفستيجيشن. خدنا بتاع الانفستيجيشن معايا دكاتره. الانفستيجيشن عندنا بقى ايه بقى؟ عندنا مين الانفستيجيشن؟ عندنا كل عيادتنا كلها، وما ينفعش عياده من غير عياده نسا من غير ما يكون فيها هذا الانفستيجيشن. سير ايان دونالد، ايان دونالد، سير ايان دونالد معايا دكاتره. مكتشف الالترا ساوند معايا يا شباب. كتر خيره الراجل اكتشف الالترا ساوند، اللي هو بقى قاعد يتغير الالترا ساوند. اتغير بقى من اول كان كده الترا ساوند كان هيزي جدا وكان صعب قوي تشوف فيه اي حاجه. ايام زمان الترا ساوند يا جماعه كان صعب جدا. طبعا يوغوسلافيا من ضمن الاماكن القويه جدا في الترا ساوند، بس الترا ساوند نفسها صعب قوي انت تشوفها بجد. كان زمان كان زمان. دلوقتي الترا ساوند يا جماعه بقى واضح جدا زي الشمس. يعني بقى في حاجه اسمها 4 دي الترا ساوند. ال 4 دي الترا ساوند دوت بيوريك لو بيبي ده زي الشمس. يعني انتوا عندكم ميزه جميله جدا غيرنا احنا. احنا كنا بنتعب قوي في الترا ساوند. اجي انت بقى دكاتره تشوف يا دوبك العيل كده ايه يعني تخطيط كده. دلوقتي العيل كده واضح قدامك، واضح وضوح الشمس. كل ما بيتقدم كل ما تطلع اجهزه احلى، كل ما تطلع صوره اوضح، وتبقى الالترا ساوند اخف واسهل من قبل كده. فهم الالترا ساوند كل شويه عمال يغلى ليه؟ ليه دلوقتي جاب 2 مليون جنيه ليه؟ ابو 2 مليون دوت لو استاذ عاطف اقول له بقى وراكم ده لو ماسك الجهاز هيعرف العيله فيه يقول لك في مال فورميشن اهو معايا دكاتره تخيلوا بقى. فطبعا كل ما يغلى الجهاز كل ما هو ريزوليوشن فيه زي الفل. عندنا بقى الالترا ساوند ده يا دكاتره انتوا عارفين الترا ساوند يعني ايه ساوند؟ يعني ساوند ساوند بيطلع تمام بس الساوند ده بيوند يور هيرنج. انت بتسمع من ايه لفين؟ بتسمع من 20 الفريكونسي من 20 الى 20000 هرتز من 20 الى 20000 هرتز الفريكونسي. الجهاز هنا بقى دوت بنطلع احنا من 1 الى 30 ميجا هرتز يعني احنا دلوقتي بنسمع بين بنسمع احنا تمام من 20 ل 20000 هرتز لكن الجهاز بيطلع ذبذبات الفريكونسي بتاعتها جهاز الترا ساوند الترا ساوند بيطلع ذبذبات هنا هرتز من 1 ميجا الى 30 ميجا. ميجا دي يعني ميجا يعني يعني مليون هرتز. انا بسمع من 20 ل 20000 الجهاز بتاعي دكاتره الحمد لله كان ممكن يعمل صوت فظيع جدا للجهاز. ليه بقى؟ الجهاز ده دكاتره من 1 الى 30 مليون هرتز مليون هرتز من 1 الى 30 مليون ايه؟ مليون هرتز. معايا يا شباب؟ فهمت يا دكاتره الكلام ده ولا ما فهمتوش؟ يبقى خلي بالكم الجهاز تمام بيطلع من 1 الى 30 مليون هرتز. على فكره برضه الصوت ده بيمشي مسافه معينه يمشي مسافه معينه معايا؟ طيب يعني يا دكاتره لو طلع هنا هنا كده الالكترو بيطلع منه تمام كده بيمشي مسافه معينه ممكن يمشي كده ممكن يمشي كده بس هو المسافه دي هي مسافه دي معايا يا دكاتره؟ هنا مفروده وهنا ايه؟ مضمومه شويه واخدين بالك يا دكاتره؟ هنا التردد بتاع ده عالي شويه التردد هنا عالي التردد العالي ده بقى يعني مثلا التردد العالي يعني كل ما ده التردد يا دكاتره الهرتز اختلف شويه هنا زاد زاد كده كل ما يمشي مسافه طويله ده قصيره قصيره بس في وجهه نظركم بقى الريزوليوشن بقى النوت اللي هيجيبها لك في الصوره هنا تبقى اوضح ولا هنا تبقى اوضح؟ اكيد تحت اوضح لان خدت صوره في كل حته هنا اللي هو اللي هو اللي ماشي دوت بياخد المنظر كله كله بياخد بيه مقاطع كتير جدا عكس ده لا ده كده بياخد بس بيمشي كده ايه بيمشي بيعدي لغايه على ايه على المقطع نفسه او على الاستراكشر نفسه بياخد حته بسيطه لكن ده بياخد استراكشر حتت كلها بياخد استراكشر بجد بيوريك صوره واضحه جدا يعني ده كده خلي بالكم الالترا ساوند الترا ساوند من كام لكام؟ من مليون الى 30 مليون هرتز حلو؟ على فكره بيمشي مسافه معينه الصوت بيطلع بيمشي مسافه معينه المسافه دي يا دكاتره ممكن يمشي كده بالمنظر ده كده بس هنا هيمشي مسافه طويله بس الصوره مش واضحه وهنا بيمشي مسافه قصيره بس الصوره هي واضحه جدا زي الشمس. ده الفرق ما بين مين؟ ما بين الترانس ابدومينال والترانس فاجينال التراساوند. الترانس ابدومينال ترانس ايه؟ زي ما كتب عندكم كده يا دكاتره الترانس فاجينال من 5 ل 8 ميجا هرتز يعني ايه 5 8؟ تردد عالي جدا فمن 5 ل 8 ميجا هرتز لكن هنا اقل هنا ممكن 3 ونص ميجا ايه؟ ميجا هرتز. عشان كده دكاتره الترانس فاجينال ده بيجيب مسافات قريبه يعني ممكن اشوف اليوتر الصغير اطلع جنب السابق اشوف اليوتر الصغير التيوب اللي جنبيه معايا اشوف واضحه زي الشمس يعني الاكتوبيك بريجنسي شخص بيه احلى حاجه ايه؟ الاكتوبيك. عارفين يا دكاتره الاكتوبيك بريجنسي احلى حاجه ترانس فاجينال ليه؟ التيوب ده جنب البرود البرود بخش فيه كده فالتيوب جنبي كده صوره واضحه جدا زي الشمس معايا يا دكاتره. عارفين كان في عندنا عيانه فيها ابدومينال ماس قد كده ابدومينال ماس قد كده معايا يا دكاتره فنزلناها للدكتوره تحت في السونار راحت الدكتوره بتبص عليها في السونار قالت لي لا العيانه دي ما فيهاش ولا هوا لا ازاي ده والله ده المادي انا احسن ازاي بجد يا جماعه قلت لها عملت لها ازاي؟ ترانس ابدومينال ترانس فاجينال قدرت اعمل ترانس فاجينال مش دي فيها اوفاليان ماس ده لا دخل في الابدومين لو انت خدت من الفاجينال مش هتشوفيها خالص ليه؟ لان هو هنا الماس طلع ابدومينال كده هو هنا التزاد اخرها كده كده مع مش توصل مين؟ مش توصل للماس لكن ترانس ابدومينال توريها لي راح حط ترانس ابدومينال يا نهار ابيض بقى كل المادة كلها ده 10 في 10 قد البطن كلها بقى باينه ترانس ابدومينال مش باينه ترانس فاجينال؟ اه طبعا لان لو فاهمين انتوا يعني ايه ترانس ابدومينال البروف شكله عامل ازاي؟ والدزات عامله ازاي؟ والترانس فاجينال شو الكلام ده؟ الترانس فاجينال صوره واضحه جدا ترانس فاجينال صوره واضحه جدا جدا جدا بس شورت ديستنس لكن ترانس ابدومينال طويله لكن صوره ايه؟ يعني الترانس ابدومينال يوريني الاكتوبيك بريجننسي اه بس وحش قوي معاك بس ممكن يوريها لي بس وحش قوي بس عشان هنا بيمشي مسافه طويله فيروح هناك بس الصوره ايه الصوره مش واضحه يعني هنا بيمشي مسافه طويله الصوره مش واضحه هنا مسافه قصيره الصوره واضحه جدا عشان كده ترانس فاجينال حلو قوي لايرلي بريجننسي وما ينفعش خالص ليت اما مين ليت بقى ترانس ادون ده ليت بريجننسي شيء يدرس في البطن بقى معايا ما ينفعش شوف ترانس فاجينال تشوف ايه بترانس مين الترانس ادون اللي ده زباد مش توصل مين مش توصل ليه قبل ترسكول يبقى خلي بالك يا دكاتره ده منظر الترانس فاجينال اللي هو 5 8 ميجا هرتز ده منظر الترانس ابدومينال اللي هو 3 3 ونص ميجا هرتز دي مش مسافه طويله لكن الصوره مش واضحه ده مش مسافه قصيره والصوره ايه بسرعه واضحه خلي بالك الصوت ده لازمه ميديا يمشي فيها لازمه ميديا يعني ايه ميديا؟ يعني انا عندي هنا لازم اجيب جيل زي طريقه النهارده حتى كمان في اللي هجيب النهارده جهاز باذن الله السي دي جي هناخد بعد شويه ريكورد حبه طريق جدا كده خلصنا الكيس ده هناخد ريكورد خمس دقايق هجيب لكم معايا جهاز سي دي جي في العربيه هوريكم ان انا معايا جيل لازم ما جي السي دي جي ده اللي انا هقول لكم عليه او يعني الالترا ساوند ده الصوت بيطلع منه الصوت ده بيطلع لازم يمشي فيه يمشي في ميديا يمشي في ميديا معايا من البروب يمشي في ميديا لو في هواء في النص هيتفرق المنظر ده الذبذبات طلع هنا ذبذبه وهنا ذبذبه وهنا ذبذبه الريز دي كلها تتشعب ما تشوفش حاجه خالص لازم تحط ايه بقى؟ لازم تحط جل جل ما بين الجهاز مهم جدا ما بين الجهاز وما بين البطن عشان الصوت يمشي في الجل يخش على البطن يوصل للاورجن فكده الصوت ده بيخبط في الاورجن ويرجع تاني يخبط في العمود ويرجع لي تاني لما يرجع لي تاني يا دكاتره ده انا عندي البروب ده بتاع سنار بقى 88000 البروب بتاع سنار 88000 يعني بتاع اللي هو السي دي جي ده تمنه رخيص ليه؟ عشان ده بيطلع صوت بس هتشوف الجهاز ده بيطلع صوت فقط لا غير لكن السمار بقى ده غالي جدا يعني في بروبات اب تو 80000 عادي بس العادي خالص التعبان جدا اقل بروب تلك كده وبروب كده اقل بروب 30000 ده اقل حاجه اللي هو التعبان 30000 معايا ده غالي ليه بقى؟ لان هنا البروب دوت هو عمال عامل زي كده بالظبط بالظبط وحته سلك بس كده ده الرقم بتاع 30000 ليه بقى؟ بيطلع صوت ويستقبل الصوت مره ثانيه بيستقبل صدى الصوت الصوت ده يطلع بقى السلكه دي بقى توصل بجهاز يا يطلع صوت ده اسمه دوبلر يا يطلع صوره يبقى اسمه سنوجرافي يعني معنى كده يا دكاتره الجهاز الالترا ساوند ده انت قصدك ايه بالالترا ساوند؟ بتقول لي الترا ساوند قصدك قصدك ايه؟ قصدك دوبلر ولا سنوجرافي؟ سنوجرافي جهاز بتشوف بيه العين الترا الدوبلر اللي تسمع بيه النبضات ده الدوبلر معايا يا دكاتره؟ فهنا اللي بيطلع صوت بيستقبل صدى الصوت لو طلع صوره يبقى دي اسمها سنوجرافي لو طلع صوت اسمها دوبلر معايا دكاتره في بقى جهاز جميل جدا في اجهزه سونار تمام يقوم قاسمك الشاشه كده نصين تلاقي كده في دوبلر معايا دكاتره وفي الصوت العين اسمه ده بقى اسمه دوبلكس دوبلكس دوبلكس عباره عن ايه دوبلكس تلاقي الصوره كده عندك في الرسومات اللي هي موجوده في الكتاب الكبير هتلاقي في كده جهاز الصوره كده مرسومه او حتى في الصور سمعي ورقه كده مرسومه كده مقسومه الى سونار ودوبلر ده كده في دوبلر كده معايا يوريك الويفز والرينج اللي ماشيه في البلاد ديستنس ولا مش معايا ديت رينج مرسومه يوريك نص الشاشه ريز نص الشاشه ده كده صوره عين فده اسمه الدوبلكس الدوبلر ده كان مر بمراحل جامده جدا الدوبلر ده كده الدوبلر مر ايه بقى؟ مراحل بقى عامل زي ما يكون راديو حواليه كده جهاز ب 1000 جنيه معايا رخيص قوي بالنسبه لنا يعني حاجه رخيصه 1000 جنيه دلوقتي الحمد لله في جهاز ب 1000 جنيه لما تحطه كده تسمع كده ايه صوت العين بس محدش شافه ده قبل كده خالص اسمه السونيكيت او اسمه الدكتور زي الراديو ترانزستور كده معايا ده فكان اتطور بعد كده اللي هو الدوبلر ده بعد ما كان السونيكيت تسمع بس بيه ممكن تشوف شوف ويفز ويفز ويفز كده اسمه دوبلر بقى عامل ده تلفزيون ابيض واسود بعد كده في تلفزيون الوان يعني ايه الوان؟ ده الارض الداخل الاحمر والبيز بالازرق ده هنا بقى في حاجه اسمها كلر دوبلر اللي هو الوان بقى تلاقي بقى ايه اللي هو الارضي شكله احمر الويف ماشي بالاحمر ده ارضي اللي ماشي ازرق ده بيز بعد كده بدأنا كمان في دوبلكس بقى اخر حاجه بقى الدوبلكس اللي هو عباره عن راديو دوبلر او بتشوف انت رسمه الدوبلر وبنشوف في نص الشاشه الثاني اللي هو العين ده اسمه الدوبلكس يعني حتى الدوبلر ده كمان كان هو جزء من السونار والدوبلر كان ليه تطورات من اول الصوت بس اسمه سونيكيت لصوره ابيض واسود اسمه دوبلر لالوان كلر دوبلر لسوء الترا ساوند مع دوبلر جهاز واحد اسمه دوبلر ما يهمش كده خالص مش مهم. طب ايه يهمك؟ انا يهمني للفهم فقط لا غير للفهم بس. تفهم ايه الفرق بين ترانس ابدومينال وترانس فاجينال عشان لو دخلت في اي فرع في الطب وحضر ماجستير ودكتوراه معايا دكاتره ان شاء الله هيبقى دي معلومات مهمه بالنسبه لك. طبعا دي فيزكس تدرس بصوره غير طبيعيه لما تخش راديولوجي تدرس بقى ايه الويبز المنظر ده كده والمنظر ده والترانس ابدومينال والترانس فاجينال وهنا الويبز هنا عاليه جدا فتشوف صوره واضحه جدا بس مسافه قريبه جدا. لكن هنا الويبز ماشي بالراحه على راحتها جدا بتبعد بعيد اه لكن الصوره تبقى ايه. اللي يهمني بقى ايه اول حاجه تهمني يا دكاتره ما هو اليوز اوف الترا ساوند ان اوبستاتكس ده اول حاجه تهمني. اللي انا قلته كده كل انا قلته كله بس الفهم ليه الفهم ليه؟ ما ينفعش طالب يعني ما يبقاش فاهم يعني الدنيا فيها ايه؟ ما يفهمش ايه السونار حتى. ان ده بيطلع بقى الترا ساوند، الترا ساوند عباره عن دوبلر تمام كده دوبلر وسونوجرافي. السونوجرافي صوره سونوجرافي صوره والدوبلر صوت معايا يا دكاتره؟ يبقى ايه الفهم بالترانس ابدومينال ترانس فاجينا؟ ده 5 ل 8 ميجا هرتز ده يا دكاتره يبقى ايه؟ 3 ونص ميجا هرتز. ما يعرفش حتى اللي هو اللي هو الترا ساوند من كام لكام؟ واحد نسمع من كام لكام؟ من 20 ل 20,000. الخفيش الخفيش والدولفين معايا ده كانت تسمع الالترا ساوند. لكن الحمد لله رب العالمين ما تسمعش الالترا ساوند ويقول لك الاذى ايه؟ اذى ودنا الحمد لله. هو بيوند اور هيرنج بيوند اور هيرنج. طيب الالترا ساوند كانت في عندكم رسمه جميله قوي بقى مرسومه معايا مرسومه بقى في عيل مرسوم جوه وفي بلاسنتا وفي كورد وفي لايكورد وفي ميمبرين وفي تيرفكس. منظر عيل جوه ايه؟ جوه البطن. بالمنظر ده كده. اه. عيل مرسوم عندك كده. وفي ميمبرين وفي لايكورد. بالمنظر ده. معايا دكاترة؟ حد يقدر يقول لي ما هو ما هي اليوز اوف الترا ساوند ان اوبستاتكس خدناها فين؟ في كل الدروس طبعا، صح ولا مش صح؟ فانا هنا كاتب لك انا شويه بعض من كل تمام اللي هو يوز اوف الترا ساوند ان اوبستاتكس، طبعا ليها استخدامات كتير جدا جدا جدا جدا. طب يا جماعه في البلاسينتا ما ايه في البلاسينتا؟ السايت صح؟ يعني ايه سايت؟ يعني ايه؟ بلاسينتا بريفيا وايه؟ او ان هي نورمال سيتويتد صح ولا مش صح؟ لو في وراها هيماتوما في درس مين؟ الابراش بلاسنتي. ممكن في درماتشيرجي يعني ليها اشكال بتاع الصون عارف ان ليها اشكال وليها جريد جريد جريد 0 وجريد 1 وجريد 2 وجريد 3 معايا؟ هحاول الناس دي هوصل لها. فهي كمان ليها جريد في الماتشيرجي معايا ده كده مش معايا؟ هي المجموعه اللي هنا معايا؟ معايا؟ اللي هو هنا ليها جريد جريد 0 جريد 1 جريد 2 جريد 3 الثري هي ماتيور بلاسنتا ماتيور انما الزيرو دي لسه مش ماتيور قوي معايا دكاتره؟ فهنا الزيرو 1 2 3 اكوردنج تو ماتيورتي اكوردنج تو ماتيورتي بيبقى كده بتاع الصنار عارف ان ليها جريد 0 1 2 3 وعلى حسب الماتيورتي. سمعت كلام حلو قوي لما بيقول لك ايه بلاسنتا اكريتا وانكريتا وبير كريتا برافو معايا. بلاسنتا سايز كبيره ولا صغيره؟ طب اللايكورد الامين فلود اندكس يا دكاتره نوبل من كام لكام؟ من 10 ل 15 نورمالي. طب 5 ل 10 بيلو افريج اقل من 5 اوليجو هيدرانوس. طيب من 15 ل 20 اباب افريج فوق 20 يبقى اولي هيدرانوس صح ولا مش صح يا دكاتره؟ طيب خلينا برضه حاجه ثانيه التربيتي اوف لايكور. كل ما يكون لايكور ده تربت كل معناه ان في جلد وقع من عيل كتير وفي هنا شعر وقع من عيل كتير وفيرنكس وقع كتير معنى كده عيل ده الواد ده عجز بس الواد ده كبر صح؟ زي ما كده كلنا بنكبر شويه شويه شعره بيقع كل شويه صح ولا مش صح؟ فما عيل يقع منه شعر كتير يقع منه فيرنكس كتير يقع منه جلد كتير يبقى عيل ده قرب الايه؟ قرب الماتيورتي. يعني كل ما كان لايف ده تربت كل ما كان اولد مين؟ اولد ان ماتيورز. طب الفيتس نفسه شو في الفيتس؟ السايز ماشي يبقى ايه او ايه؟ هو مين احلى حاجه في السايز تقول لي بارامتر في السايز تقول لي العيل دوت فعلا كويس ولا في ايه؟ كرش العيل؟ لو مين كرش العيل ده؟ ابدومينال سيركمفرنس لا لا لا ما احنا قلناش العمر احنا بنقول سايز العين وزن في الوزن فعلا يا جماعه اللي بيدل على الماكروسوميا واي جي ار احلى حاجه مين كرش العين اللي هو اسمه ابدومينال سيركمفرنس بس انا الكلام ده قال حلو جدا اللي هو ايه اللي هو فيتال اتش فيتال ماتشورتي فيتال الماتشورتي نحسبها ازاي في الفيرست تريمستر ده كاتب اول 3 شهور خالص العيل بيبقى عامل ازاي عيل بيبقى عامل ازاي حاجه كده حته كده هنشوفها دي بقى في السلايد بقى جميله جدا في السلايد ده عيل عامل كده حاجه كده حاجه كده ما اعرفش ايه دوت ولا ايه ده حاجه كده فبناخد اوله وبناخد اخره اسمها كراون رم لينز الكراون والرم اوله واخره ماشي يا فتره اسمها كراون رم لينز اوله واخره ده اول حمل خالص معاك ده فيرست ترايمستر السكند ترايمستر اشوف بقى ايه بقى راس اللي هو اسمه ايه راس من هنا اسمها باي فايتال دايمتر يبقى اول حمله خالص اسمه كراون رم لينز بعد شويه اسمها ايه اسمها باي فايتال دايمتر طيب في ثلاث شهور الاخيره ثيرد ترايمستر اشوف ايه الرجل اشوف الفخده بتاعته فخده البيبي اسمها فيمر لينس فيمر لينس النمبر زي ان شاء الله اسبوع بكره ان شاء الله هناخد باذن الله 20 فنشوف النمبر اوف ذا فيتسس معايا دكاتره النمبر طبعا يفرق معانا السايت هو ممكن يبقى فيه سايت غير الرحم ده فيه يختبر بريجننسي وممكن بره الرحم خالص يختبر بريجننسي يبقى النمبر السايت السايز الشيب هيدروكيفلس مالفورميشن صح الويت بتاع العيل الماتيورتي او ذا فيتوس الكورد ممكن يبقى فيه كورد هنا يا دكاتره لوبس اوف كورد اراوند مين اراوند النك صح ولا مش صح يا دكاتره اللايكور برضو اماونت برضو ماشي طب السيرفكس نشوف فيه حاجه طول وعرض طول وعرض عشان شقق ليه طول وعرض اللي هو باتيلس اس باتيلس سيرفكس اليوترس نفسه لو في مال فورميشنز زي مين زي بايكورنيز زي سيستيس او في فايبرونيز معايا ولا مش معايا نخش بعد كده بعد ما خلصنا في الانفستيجيشن هنا الانفستيجيشن معايا دكاتره اتكلمنا على الالترا ساوند نخش عليه بعد كده على الدوبلر الدوبلر الترا ساوند دوبلر الترا ساوند الراجل اللي شاف الدوبلر ده اسمه مكتوب عنكم اللي هو اندرياس واندرياس ده الاسم بتاع الحقيقي الاولاني اللي محدش يعرفه خالص اندرياس الناس كلها عارفه ان هو اسمه ايه يوهان كريستيان دوبلر ودوت خطا علمي اسمه اندرياس يوهان حتى يوهان ده اصلا على فكره اتضاف له كده هو اسمه اندرياس كريستيان دوبلر راجل الماني معاه دكاتره ومش عارف ليه ايه اللي حصل اتلخبطوا في الاسم ما بين اندرياس ويوهان فهمش ليه هو اسمه الاولاني وده محدش يعرفه كتير اسمه اندرياس معايا فبنسميه احنا بقى اندرياس كله مع بعضه يوهان كريستيان دوبلر معايا دكاتره حاجه غريبه جدا الدوبلر ده اكتشف قبل الالترا ساوند الدوبلر اكتشف قبل الالترا ساوند يعني الدوبلر ده الراجل اللي اسمه دوبلر ده اكتشف الدوبلر قبل ما يكتشف ان دونالد الالترا ساوند يا ده الالترا ساوند فالدوبلر قبل الالترا ساوند دي 1800 وحاجه انما هنا 1900 كان ايان دونالد مش تفرق معاك هو بيشوف ايه الدوبلر بقى الدوبلر عارفين كان يستخدمه ايام زمان استخدمه ايه ليه ايام زمان في الغواصات ايام الحرب العالميه الثانيه معايا دكاتره زمان كان الغواصات دي كان ليها دور مهم جدا جدا في الحرب بعد استخدام الدوبلر ما بقاش ليها اي دور في الحرب ليه بقى دكاتره لان هم كان الغواصات دي كانت تنزل كده تخترق كده من اي حد ايه ضربه هي يعني هي حلاوتها ان هي مختفيه غواصه تحت خالص لكن الدوبلر ده بيطلعه دوبلر تمام يشوف لك بقى ايه يوم رايح كده على اي حاجه كده ماشي كده في طالعين ريز ماشيه في البحر اي حاجه تقابلها تقوم راجع له مره ثانيه شوف لك بقى البعد قد ايه فلو لقى حاجه بتتحرك ما دي غواصه ما تبقى ايه يعني يضربها على طول فكان قبل كده دكاتره قبل كده هو كان الغواصات دي ايام الحرب دي كانت ليها دور هام جدا لكن بعد الحرب العالميه الثانيه بقى بعد الدوبلر الكلام ده كله بقى الدكاتره يستخدموه في الغواصات الكلام ده كله كان اول استخدام ليها استخدام حربي الدوبلر يعني هو كان كشف الاول دوبلر بعد كده حرب ليها فبعد خدناها بعد كده نشوف بقى فيها ايه الدم اللي داخل جوه البلاد فيسل بنأسس الماترنال اند فيتال بلاد فيسل معايا الدكاتره بنشوف بلاد فيسل بتاعت العيل بتاعت مين بتاعت الام سؤال يا دكاتره هو الدم بيخش البلاسنتا في سيستول ولا دايستول؟ برافو عليك فين؟ انا عايز كل يا جماعه كلمه واحده دايستول كله مع بعض يا جماعه فين؟ في الاثنين يعني في السيستول والدايستول احنا هنعمل كلام على الهارت هنا ولا ايه؟ الهارت دايستول بس يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض لا طبعا بيخش في الاثنين طبعا بيخش يا جماعه ايه ما يخش في السيستول ليه؟ عيب يعني ولا ايه؟ لا بيخش في السيستول ودايستول طبعا مع دكاتره بيخش في الاثنين ايه سيستول ودايستول يبقى خلي بالكم هنا الدم يخش في سيستول ودايستول فعشان كده بقى حتى ليه ويبس دي ويبس كده يا شباب دي ويبس كده في السيستول ودايستول اهو بص يا دكاتره هنا الدم هنا بيخش سيستول وهنا دايستول ما بينزلش للزيرو شايفين ده الزيرو لا ده بيخش في السيستول ودايستول معايا ده بدل العين بيخش في السيستول يعني الهارت لما بيدخ بيخش سيستول بعد كده لما الدايستول مع البلاد فيس لما تروح بتخش برضه ايه الدم برضه يعني الدم يخش في بلاسنتا ان بوث سيستول اند ايه اند دايستول خلاص كده سهل الكلام؟ طب سؤال لو بلاسنتا البنت في مرض البري كلامسيا كده او الاي جي ار معايا كده البلاد فيسلز ان هو ما حصلش فيها تشينج مهم جدا كان لازم يحصل فيه اللي هو التشينج دوت ان هنا الميديا بتاعتها تتكسر معايا ده مش معايا معايا ولا نمتي صاحية؟ طيب ماشي اوعى حد ينام بس انا هنام على طول بعديها على طول انا بتكلم في النهارده معايا يا شباب فخلي بالك يا شباب ان هو ايه هنا الدم يخش فين في السيستول والدايستول في السيستول والدايستول طيب لو هنا بقى عندنا في البلاد فيسل اوف ذا بلاسنتا ما حصلش فيها تشينج مهم جدا عارفين التشينج دوت؟ انتوا عارفين البلاد فيسل الدكاتره بتاعت البلاسنتا فيها ميديا البلاد فيسل لا تحترم فيها ميديا هما ايه بيحصل بقى؟ عند الاسبوع 20 بالظبط عند الاسبوع 20 المفروض ان هي التروفو بلاست تخش جوه هذه الميديا التروفو بلاست تعمل انفيجن للميديا البلاد فيسل داخله جوه ايه؟ جوه البلاسنتا تاكلها خالص وبعدين تحول البلاد فيسل ده البلاد فيسل المحترم في ميديا الى ساينس كده دي اسمها سكندري ويف اوف انفيجن لازم تحصل فوق ال 20 السكندري ويف لو قدر عايز يطلع بورش صغير يطلع عنده بري كلامسيا اي جي ار صغير لازم تحصل حاجه اسمها سكندري ويف اوف انفيجن عباره عن ايه؟ عباره عن ان هذه بلاد فيسلز بتتاكل الميديا بتاعتها بتتاكل بالتروفو بلاست طيب سؤال يا دكاتره لو هنا بقى البيبي ده اي جي ار البيبي ده بقى بري كلامسيا تمام وما عندوش سكندري ويف انفيجن ما حصلش هذا التشينج ايه اللي بيحصل؟ البلاد فيسلز دي يا دكاتره بيحصل فيها ايه؟ اسبازم الضغطها بيعلى فالدم ده بيخش في السيستول والدايستول صح؟ طيب سؤال بقى دلوقتي يا جماعه مع ان البلاد فيسلز دي بقى ضعف ضاقت حاصل فيها فاس سبازم الدم هيخش في السيستول قوي يخش طب الدايستول اضعف هيخش حاجه بسيطه هيخش حبه منه شويه مش كله مش زي الاول فده المنظر بقى عامل كده بعد ما كان كده بقى عامل كده ولا مش معايا يا دكاتره؟ مش بالعكس في ستور تاني مره تانية ركز معايا ركز معايا ركز معايا دي عشان دي حلوه قوي الدم ده كان بيخش هنا دكاتره وليكن هنا مثلا هنا 120 كميه الدم اللي داخله بس وهنا خليها هنا 100 وهنا 50 حلو كده؟ هنا 100 وهنا 50 لما هنا على فكره بقى يبقى في فاس سبازم جامد قدام البلاد فيسلز قدام الدم اللي داخل ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني هنا بقى هنا بلاسنتا ليها ريزيستنس ايه اللي بيحصل؟ بقى الدم هنا بيخش السيستول ما يفرقش معايا مش هيقل يعني حاجه بسيطه مش هيقل هتعمل مش هيقل السيستول هيخش 100 برضه وبعدين ده السيستول قدامه ريزيستنس فلما كان بيخش 50 يخش كام؟ 20 30 يبقى هنا كده كام؟ 20 30 20 طيب اللي حصل فيه ريزيستنس ده كمان مره ثانيه بريك لمسه عمال تحصل كل شويه عمال تزيد الاي جي ار بيزيد كل شويه كل شويه بيحصل باس باس بلاد فيسلز حتى ان هنا لما كان بيخش 20 ما بقاش يخش خالص اهو بيخش هنا في ستون وده ستون اهو ستون وده ستون في دم بيخش اهو شويه شويه عمال ده ستون عمال يقل الدم داخل بيقل اهو كان بيخش ده دم ده بقى يقل بقى بيقل مبقاش يخش خالص فعشان كده مرسوم عندكم رسمه جميله جدا جدا جدا في ري 3 شايفين الرسمه دي يا دكاتره الرسمه شبه دي بالظبط كده ان هنا الدم كان بيخش اول رسمه عندكم الدم بيخش ستون وده ستون بقى انا حصل الدم بيخش فين؟ في ستون بس مبقاش بيخش فين في الدايستول بقى المنظر عامل كده بيه ده في ستول بس طب الدايستول اهو زيرو ولا مش معايا عيله تاني عيله تاني يا دكاتره هنا الدم بيخش ستول فقط لا غير طب يا دكاتره عايز اسالكوا سؤال بقى بس سؤال خبيث جدا بقى سؤال بقى في الجون بقى لو عندنا البلاسينتال ريزيستنس زائد عن الدايستول كمان يعني يعني مثلا هو مثلا ضغط العيان دي مثلا فرضا ضغط العيان دي مثلا 140 على 80 حلو كده؟ ضغط البلاسينتا بقى 100 هيخش 40 فين؟ في السيستول طب ال 100 بقى ازيد من الايه؟ من السيركليشن العاديه ضغط البلاسينتا ازيد من السيركليشن العاديه ايه اللي هيحصل؟ في الدايستول ايه اللي هيحصل بقى؟ بص احسن المنظر ده بص المنظر ده عامل ازاي؟ طالما انا نزلت تحت الخط ده كده معناه هنا في ريفرسال اوف بلاد فلو يعني يعني الدم هيطلع من البلاسينتا في الدايستول يخش على الام الدم هيطلع من العين عشان ضغط البلاسينتا اعلى هيطلع من العين يخش على الام فاسمها ريفرسال اوف بلاد فلو ودي بري ديث يعني ايه بري ديث؟ يعني دي حاجه عيل ده هنا خلاص ايه هيموت هيموت يعني معنى كده يا دكاتره خلي بالك عشان دي مهمه جدا جدا النقط دي مهمه جدا ايه النقط دي عباره عن ايه انا بشخص او انا بقول لكم يا دكاتره هنا كانها الحال بري كلامسيا عشان عايز دفع بري كلامسيا يبقى هو كده معلم ليه بقى لو دفع دي بري كلامسيا يعني بري كلامسيا خدت بري كلامسيا وخدت فيها دوبلر انا قلت فيها دوبلر صح بتشخص ان الدوبلر ده بيشخص ايه البلاسينتا انسفيشنس في الامتحان يا طب ما تقول لي يعني ايه الدوبلر بيشخص ايه في بري كلامسيا يعني ايه البارامتر اللي تشوفه تقول لحضرتك بيشخص الاول ازاي ان حضرتك ده بيخش في المفروض في النورمالي في الستورو دايستول كل ما تزيد الباستر ريزيستنس في البلاسينتا الدايستول بيقل لغايه ما يبقى ستوب وبري ديست بيحصل ريفرسال اوف بلاد فلو يعني لما يخش في الستول يطلع في الدايستول يبقى العاده هيموت فورا فدي بري ديست يعني حد سالك ازاي بتشوف الانسفشنسي في بري كلامسي او في الاي جي ار تقول له ايه؟ ان هنا الدم كان بيخش في ستول الدايستول لما زاد الباستر ريزيستنس في البلاسينتا فبقى الدايستول ما بقاش يخش كتير عمال يقل يقل يقل الى ان ستوب وفي النهايه يحصل كمان ريفرسال اوف بلاد فلو فالدم اللي بيخش في الستول يطلع في الدايستول ويتيز بريدش بريدش يعني كاتب ده سنتا عشان بس بص بس كل شويه زي هات كده في بري كلامسيا بس كروبس بيكمل مستمر فمش كل شويه ده عامل بس بلاش تعمل ايه دي ما بيحصلش في بري كلامسيا ليه ما تعرفش؟ ملهاش سبب بس ما بيحصلش في بري كلامسيا والاي جي ار على فكره يا دكاتره اتسالت في الدكتوراه في بارامترز كتيره انا سالت في الدكتوراه من الدكتور شريف الغطاري تمام على سؤال واحد بس يقول لك ايه البارامتر بتاع الدوبلر هو عايز يسمع حاجه واحده وعلى مستواكم ده حاجه واحده تقولوها برضه ايه بقى؟ احنا في الدوبلر ده يا دكاتره بنعمل ايه؟ بنشوف هنا الاس سيستوليك دايستوليك ريشيو اس دي ريشيو الاس دي ريشيو يعني البارامتر ده انا بشتغل عايز في الدوبلر تحفظوه والباقي ارموه بعد كده يعني في عندك كده شويه بارامترز مش عايز تعرفها دي مستوى الدكتوراه اللي عايز يعرفها يجي لي بعد المحاضره واشرحها له بس دي مستوى دكتوراه اللي انا عايز تعرفها هي حاجه واحده بس بارامتر اوف دوبلر هنا هي اس دي ريشيو يعني ايه سيستوليك شيفت على ديستوليك شيفت سيستوليك على دايستوليك معايا بس دي اللي عايز تعرفها تاخد بارامتر من اس على دي طب عايز اسالك سؤال مهم قوي بقى الناس اللي فاهمه بقى الدوبلر بقى يلومني على السؤال ده ده النهارده كده خدنا يورو داينامكس كده الناس اللي فهموا اربع كلمات اللي قلت لهم عليها الاربع كلمات معلمين يورو داينامكس اللي هيقول لي هيجاوب السؤال ده يبقى معلم دوبلر استاذ دوبلر طب اس دي ريشيو هيبقى برو اس دي ريشيو يا دكاتره نورمالي اثناء الحمل هتقل ولا تزيد؟ نورمالي كل شويه الريشيو دي بتقل ولا بتزيد؟ وفي البريك لامسيا هتقل ولا تزيد؟ يلا فكروا شويه بس فكروا شويه فكروا شويه يا جماعه عشان ايه؟ لو فكرت هتعرفوا سيستوليك ده سيستوليك شيفت شيفت ده يعني ده اسمه شيفت 50 ده شيفت ال 100 ده الشيفت افكر فيها دقيقتين وقبل ما اشرب كوبايه ميه مزاج بقى اشرب ميه بمزاج عشان احب اشرب ميه بمزاج نورمال ايه؟ نورمال تاني صح ها برافو صح والله العظيم ده بص يا شباب خلي بالكم الدوبلر ده النورمال بيقلل ايه الدوبلر النورمال ليه لان كل شويه الدستور على فكره بس كل شويه بتفتح اكتر بيحصل ده انفيجن اكتر فالدستور بيخش اكتر كل مره يعني اذا كانت قلب الحمل بقى لو نورمال بريجننسي تلاقي قلب الولاده خالص الدستور يقترب من السيستول الدم يخش بعنف في كل الداتو سيستول فالداتول شيفت شيفت الداتول شيفت بيزيد ده فمعنى كده ان الريش بتقل الداتول شيفت ده بيزيد يعني هنا بدل ما الدم يخش 50 ما بقاش في الداتول بقى بيخش 80 الدم يخش بعنف جدا كتير جدا فالداتول شيفت ده كل شويه عمال يزيد قريب من السيستول فالريش دي بقى في النورمال بريجنسي بتقل لكن مع بريجنسي بعد ما كان 50 يبقى 20 يعني معنى كده 100 وعلى 50 في النورم بقى 100 على 20 بقى 100 على 10 بقى 100 على 1 يعني في بريكنس بيحصل ايه؟ بيزيد في بريكنس لان ده تكشف كبير يبقى نورمالي كل الدولار على فكره يا جماعه ده على فكره ده بيني وبينكم بقى كل البارامتر الدولار كل البارامترز الدولار كل اي بارامتر بيتقال لك عليه ان شاء الله يقول لك اي بارامتر during pregnancy بيقل مع الحمل لو في بريكنس هيزيد اي بارامتر مهما اتقال لك عليه لان كل البارامترز الدولار كلها معتمده على الدستركشن تمام كل براند الدولار ده عنده تنشر وده على هذه الخاصيه بقول لكم عليها انما الدستور المفروض يزيد اثناء الحمل النورمال ويقل مع الحمل الابنورمال فانت لو قريت اي بارامتر عندك سواء طلع بالدوبلر هيقل مع النورمال ويزيد مع الايه؟ مع البريكنس معايا يا شباب؟ طيب انا كده قلت لكم الدوبلر بس في بقى عايز اقول حته بقى تمام للناس المتفوقه اللي هو ريسنت يوزز اوف دوبلر احدث استخدامات الدوبلر واحدة مستدرك واحدة جاينة الليتست نعم اه حلو صح ممكن بس انا عايز بقى الموست ريسنت خالص الموست ريسنت دكاترة انت عارفين الدوبلر دوت لو انا وصلت على بلاد فيسل مين بيرد لي الدوبلر لما ركز على بلاد فيسل مين هيرجع لي الدوبلر مين هيرجع لي الرينج ار بي سيز فالسؤال بقى لو كان الدم ده ماشي ارسع معايا ايه ار بي سيز كانت قليلة جدا والريت عمال تعدي من الايه من الفيسل يعني المفروض هو اللابس ترجع لي مين الدوبلر ما بيرجعش يبقى هنا معايا البيبي ده عنده ايه؟ انيميا يبقى من حاجه ريسنت جدا تمام ممكن تضيف الار اتش اندر مينيزيشن كبديل للبطس والانيسنتيز تاني يعني لو بتدي دوبلر على البلاد بريشر مين بيرجع لك الريس؟ الار بي سي اللي ماشيه عشان دي اكتر حاجه لو الدوبلر بتعدي بقى من الار بي سي يبقى معنى كده ان انيميا على حسب بقى ما بيرجع على حسب الانيميا ففي الار اتش ممكن شخص يجيب الانيميا بالدوبلر الجاينا بقى الريسنت جاينا قوي لو عندنا اوفيريان سيست وعايز اعرف هل هي دي بيناين ولا مالجنت بيناين ولا مالجنت الدم هيخش اكتر في البناين ولا مالجنت مالجنت فور شور صح ولا صح يبقى الدكتور ده هيوريني ان في المالجنت بتقل قوي الريزيستنس قوي عشان الدم يخش كتير يعني في المالجنت بتقل الريزيستنس جدا عشان الدم يخش كتير وفي البناين الريزيستنس بتزيد يبقى يعني ايه تقترب من النورمال عاديه يعني تمام فلان الدم بيخش فيها ايه؟ بيخش فيها كتير. يعني الفرق بين البناين والمالجنت ان المالجنت فيها الدم كتير قوي increase vascularity decrease resistance 10 دقايق روح على دكاتره خش بعد كده على جهاز السي تي جي. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.